ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز. ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماء بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. Oh,